السلام عليكم، أنا معكم محمد بك معتاز. أقدم لكم حلقة البودكاست الثانية وإن شاء الله تعجبكم. معي هنا ضيفي فيصل جاجوج، مترجم أنمي أنميات أطفال. فيصل عضو في موقع أنمي أبديت. إيش وظيفتك في الموقع يا فيصل؟ عارف عن نفسك؟ اسمي فيصل، ترجم انميات اطفال زي ما قلت. وظيفتي اني ماسك انا اخبار بوكيمون موقع والقوائم الصيفية او الشتوية، القوائم الموسمية تقريبا. يا سلام. طيب، حلقتنا اليوم حنتكلم فيها عن ديجيمون. تعرف يعني بمناسبة البوستر اللي نزل للجزء الجديد ديجيمون تراي، ف يعني بنتكلم عنه، بنتكلم عن الأجزاء القديمة خصوصا الأول والثاني هي بنركز عليها، لكن بنتكلم برضه طبعا عن باقي الأجزاء. ف تفضل يا فيصل، أعطينا بس كذا تعرف كلمة عن ديجيمون، أي شيء تفضل قول. حنان جستات، كيف؟ حنان وصفراء، هذه الكلمتين تصف لك بوكيمون أو ديجيمون بالكامل. حنان طبعا اللي هي في الجزء الثالث. طيب، روكي ماكينو اللي ما يعرفها هي حنان في الدبلجة الجزء الثالث. طبعا مرافقة كانت صفراء أو رينامون، يعني كانت تتحول لهذيك ال كانت تتحول لثعلب، وشوية الواحدة ماسكة قلم تهزم الأعداء بالكتابة عليهم تعرف كان لها طريقة غريبة، أسلوب حلو يعني. المهم من أفضل الشخصيات بلا منازع هي. طبعا هي كانت صحيح. مرافق، يعني أسلوبه أسلوبها كان جدا مختلف، أسلوب جديد، يعني ما أعتقد في مرافقة في الأجزاء السابقة يعني كان له أسلوب مشابه وزي كذا. يعني طبعا غير إنه البطل هو ناري وزي كذا، أحس كل الأجزاء كذا البطل لازم يكون واحد حق نار، بس اقصد انه حتى الثاني في الجزء الثالث البطل الثاني هذاك كان مرافقه من نوع عادي، يعني هذاك ابو اذاني طويله كمائي تعرف، يعني طبيعي جدا نوعيته، يعني شفنا منه كثير، شفنا مرافقين كثير يشبهوا له. طب لا نشطح الجزء الثالث واحنا ما وصلنا، ما نتكلم عن الاول. طيب، الجزء الاول طبعا باختصار بدايته انه كانوا مجموعه اطفال راحوا في الصيف، راحوا لمخيم، مخيم في الصيف، وفجأة ظهرت بوابة للعالم الرقمي وأخذتهم لهناك وفوجئوا بما شاهدوه. إلخ إلخ إلخ إلخ. طيب، البداية حقت الجزء الأول كانت بداية، عظيمة أقول. لا هي مو عظيمة بقدر ما كانت يعني عجيبة وشوي تدخلك في الأحداث على طول. يعني بعض الانميات لما تبدا تعرف تدخلك في الاحداث شويه شويه، لكن لا هذه خلاص دخلتك في انه كانوا كلنا في الصيف في مخيم، فجاه كلنا في عام رقمي. سبحان الله كيف هذه البوابه انفتحت، كيف. ولا وكمان المصيبه انه كل واحد لقى مرافق على طول، يعني لا في الاجزاء الباقي كان مرافق لما يلاقوه كان فيها شغله طويله، والثالث كمان يعني كل لما كل واحد لقى مرافقه، والرابع لما كل واحد لقى درعه، يعني تعرف. أما الأول لا خلاص كلهم وصلوا، كلهم لقوا مرافقينهم على طول. لان اتوقع انها اصلا كانت اصلا بدايه السلسله، وكلنا نختار تقريبا اطفال مختارون او أيوه مختارين، مختارين، أيوه طبعا فكان تقريبا كان كل واحد مهيأ له البوكيمون اللي كان يتمناه، وخاصه انه في واحده من الحلقات طلع امجد وهو كان يرسم رعد قبل لا يطلع رعد. أيوه يعني لأنه فهمت طبعا كيف؟ هذه فيها هرجة ثانية، اللي هو كيف اقول لك، الفيلم الاول اللي ديجيمون، اعتقد الفيلم الاول اللي هو لما لا اللي هو كانوا اطفال في المدينه نفسها، اعتقد ماني متاكد دقيقه اتاكد منه. في الفيلم الاول اتوقع في نفس الانمي اذا ما خاب ظني، لان شفتها في مدبلجة كمان ايوه الحلقة هذه بسبب كانت الفيلم. هذيك فلاش باك للقطه لما كان امجد وكل الاطفال، اطفال كلهم كانوا اطفال يعني صغار، فكانوا في غرفهم نايمين يعني في بيوتهم، فكل واحد في بيته، ففجأة يعني الجسر في واحد من الطرق اللي في طوكيو اتدمر. طبعا الناس والعالم ما هم شايفين أي شيء، بس أمجد وأخته هند، طبعا قبل ما يعرفوا، قبل ما كلهم يكونوا أبطال ديجيتال، كل الغريب أن هم الوحيدين بس اللي شافوا الوحشين بيتضاربوا، شافوا صنديد بيتضارب مع وحش ثاني. هذه هي يعني في البداية مرة، إذا رجعنا لأول شيء هذه هي البداية. ف كذا كانت بدايتهم. طبعا هند ما كانت معاهم في البداية. هند بعد ما رجعوا لطوكيو او مدينة اسمه الحنين او مدينة السلام، ايش كان والله اسمها؟ ما ادري اسم المدينة ما اعرفه، لكن ما خلاص اهم شيء هي تعرف اي مدينة يابانية في اي انمي اعتبر انها طوكيو. سيريسلي صح. فيوم رجعوا طوكيو ايه جت معهم البنت كان بيدوروا عليها ام لسه، امجد، يعني يا كانت بيب ضايعة صح يعني كانت؟ لا يعني حتى مرافقها لم، هذه القصة عجبتني مرة. يعني لما اول شيء خرموش كان يعني هو مرافقها كان، اصبر خلينا نتكلم في طيب الماضي طيب حبة حبة، لا نروح لاخر شيء. طيب اوكي شوف، في البداية كانوا في جزيرة، في الجزيرة هذيك اللي في الجزء الاول كانوا فصل، يعني تعرف العالم الرقمي كان محدود، او كانوا يحسبوه محدود في جزيرة واحدة اللي كان يحكمها الخفاش، الخفاش وضواط ايه اسمه لا وضواط. الخفاش، الخفاش اصبر، الوطواط مختلف عن خفاش، الوطواط اللي هو ميوتس مون، والخفاش اللي هو ديفيمون. ايوه ديفيمون اللي هو الخفاش اللي اتكلم عنه طبعا، ايه عرفته. اللي هو لا الخفاش اللي صنع ضم مسننات، مسننات تدخل في البوكيمونات كذا، مو البوكيمونات تستخدم ديجيمونات ديجيموناتي. وتخليها شريرة، تسوي عكس الشغل ايوه المطلوب منها. عاد ذيك القصة حقته مع انها كانت قصيرة، كل الارك حقه يعني كان جدا قصير، وكان يعني بارد في معظم الحلقات كانت باردة، بس اللحظات الرهيبة فيها كثيرة أيضا كمان. يعني فاكر الغول وليث يو هيم هاو شو لما كان، تعرف الغول كان مع خفاش وليث كان معاهم شوية قلب ضدهم مع خفاش ورجع معاهم، فكل واحد يقلب ويرجع. كانت القلبات كثيرة. بس يا أخي أفضل، يعني أفضل نزاع كان في الآرك حق ديفيمون، كان هو المعركة الأخيرة. ايوه اليوم اكتشفوا إنه أخت أمجد موجودة في عالم الرقمي آسف. لا اخت يعني امجد هنا تقريبا ما جات لها سيرة في هذاك في الارك هذاك، اللي كان معها البيضة اللي طلع منها الشيء اللي، لا إيش لا كانت البنت الصغيرة؟ أنا لخبطت هي أجل. لا شغل ملخبط انت. شوف في يعني قتالهم مع ديفمون يعني هذا اللي انا ركزت عليه اكثر شيء من وانا صغير ملاحظ هالشيء، يعني كلهم لو تلاحظ يعني امجد اتحول اجومون او رعد، يعني اتحول للتطور الثاني حقه اللي هو جريمون او صنديد من بداية صندوق الانمي. المدرع لا جريمون صنديد ايه سيبه من لسانه في الارك الاول حق ديفمون، فاتحول لصنديد من بداية، يعني دوبهم في الاحداث دوبنا في بداية الانمي يتحول لصنديد لما تضارب مع مين ماني متذكر والله، بس المهم انه تحول لصنديد بدري، وشويه كلهم صاروا يتحولوا، كل حلقه يتحول واحد جديد الا هذاك وسيم اخو يامن الصغير. ايوه ايوه هذا يتكلم عنه، هو اخو واحد بس مدري ايوه مين. هو اخو يامن، اخو يا طبعا اسماءهم عشان لا نلخبط الناس، تايتشي اللي هو امجد، تايتشي ياغامي هو امجد بالعربي، ياماتو يامن قريبه يام من الاسماء من بعضها، سورا اللي هي السمر، وشادي طبعا شادي اللي هو هذاك حق التهكير لابتوب شايل معاه طول الوقت بنظارات، يبقى لا بنظارات شادي ما بنظارات، الصغير ايوه الصغير اساسا او شعر الصغير احمر قصير. هذاك اللي شايل معاه لابتوب طول الوقت كان اسمه كوشيرو، ايزومي كوشيرو. اما ميمي ايش كان اسمها بالعربي؟ مي كان اسمها مي مي ايوه مي مي يا مي مي مي كان اسمها ميمي باليابان، يا تعرف الاسماء قريبه. اما شو اسمه هذاك ابو نظاره على قولك كان اسمه جو كايدو، جو كيدو ما ادري جو كايدو كيدو، المهم كان اسمه جو اللي هو طبعا ايش كان اسمه بالعربي؟ يزن، هذا متأكد من يزن يزن. ايوه يزن جو كيدو. وسيم كان اسمه تاكاشي تاكيرو، و هند ياغامي هيكاري، طبعا هند اللي هي اخت امجد تايتشي هيكاري. طيب المهم هذول هم الابطال في الجزء الاول. تاكيرو اللي هو وسيم ما مرافقه صدى ما تحول في اي واحده من الحلقات اللي في البدايه مره ما تحول، يعني كلهم تحولوا الا هو الوحيد اللي حس انه تعرف حس انه يعني حمل ثقيل عليهم، كل شوي بيتعبهم يعني، بالذات يامي كان اكثر واحد خايف عليه. في كم حلقة، في حلقة اظن في الثلج لو تتذكر، لا والله الثلج. هل كذا تعرف كان يعني مهمة في بداية، من بداية الأرك اتفرقوا عن بعض. ايه صح، اليوم كانوا اثنين اثنين اثنين. ايوه كانوا اثنين اثنين، حتى مو من بداية اثنين اثنين، كانوا واحد كان بعضهم واحد وبعضهم اثنين، يعني حسب الموقف. يامن اظن كان لحاله في البداية، وحتى يزن كان لحاله، راح كان في البحر يعني، كيف اقول لك، معاه نفس مرافقه وبحرين قصدي يسبحوا، اللي هو الفقمة هذاك، عاصف. ايوه عاصف كان زين، حاصل دقيقة اسمه مو يزن، اسمه زين، زين. زين يزن في الجزء الثاني. اصلا الاسماء قديمة لنا اكثر من سنة، وش بس الله يهديك، يعني. الله يهديك، ضيعتني يعني الحين اللي يسمعونا. ما علينا ما علينا، المهم ما عندك مشكلة. ترى اسمه زين مو يزن، هذا اهم شيء يعني، هم يسمعونا يعني كذا. طيب، ف اللخبطة هذه اللي صارت بينهم كان في تركيز على المشاعر، بالذات بين يامن ووسيم، وكمان أمجد ويامن يعني كأصدقاء، بس ما كان مركز عليها كثير، كانوا لسه مو متقبلين بعض. أما وسيم تعرف جابوا لك إنه يامن خايف عليه، مع إنه ما يعتبر أخوه الشقيق، هو أخوه بس من الأم، أعتقد من ايه الأم، من أيوه الام. من الأم، بس أخوه من الأم لأنه أبوه اتطلق، ما أدري صارت مشاكل يعني. ف يعني هو أخوه من أم، بس مو أخوه، مو شقيق، أخوه غير الشقيق. فبرضو مع إنه كان أخوه غير الشقيق كان يحبه وخايف عليه، ودائما طول الوقت يفكر فيه كيف إنه يعني ما يقدر يعتني بنفسه زي كذا يعني. ففي النهاية، في القتال الأخير بينهم بين ديفيمون، فجأة الوحيد يعني، طبعا كلهم بتجمعوا على ديفيمون بس ما قدروا عليه، ديفيمون أقوى منهم، ديفيمون اللي هو الخفاش طبعا. ف اتحول، كانت كان وسيم مع بيضة اسمها سكر، ايوه لو تذكرها. بعدين صار على طول إلى عنقاء، بعد ما عنقاء هزمت الخفاش، بعد عنقاء تحولت إلى ضوء، بعدين طلع اللي هو الأخو الأصغر لعنقاء اللي هو صدى. ايوه صدى، دقيقة دقيقة، اخو فين عايشين احنا؟ سبستون، هذه الدبلج المحرف حقتهم. لا يا اخي، ايوه صح، ما فهمت النظام حقهم في اللي صار في القتال، يعني كيف اقول لك، نفس القتال عنقاء كانها ماتت، كانه مات يعني عنقاء، هي نفس هذا انجمون. صح، اللي هي الانجمون. هي اصلا يعني كيف اقول لك، هو في الانمي او في الانمي الاساسي ما ادري ايش صار فيها، بس في المدبلج انه عنقاء راحت، بس راحت وين الله عالم، يعني ما ادري، بس انه رجع صدى وقال عنقاء بخير، لا تقلق عليها يا وسيم، ايه هذا الكلام اللي قاله صدى. انا ما ادري عن بالياباني ايش قال. لا طيب، ديفامون انهزم، انهزم من انجمون، انجمون ترى ولد ما هو بنت، يعني يعني معظمنا يحسبه ولد، بيحسبه بنت ترى عشان عنقاء اسمه اوكي. يعني. لا هذه حتى كمان، هذه من الاشياء اللي جلست افكر فيها فترة طويلة وانا صغير يعني. برضو يا اخي تعرف، هو طول الوقت في الدبلجة يحاول يقنعونا أنه عنقاء ترى مرافق أنثى أنثى، ليش؟ ليش؟ كانوا بيوحدون يعني، سكر صدى عنقاء اوكي، بس لا، واللي بعده صدى مو أنثى، سيوان. صدى مو أنثى، وسكر ترى سكر البيضة نفسها كانت بيضة ذكر، بيضة الذكر يعني، مش يعني جد انثى. أيوه يعني تعرف إيش، ليه عنقاء؟ وكمان أنا أعتقد، والله أعلم، أعتقد أنه عنقاء يمكن عشان شعره طويل، بس بيعتقدوها انها بنت. لا مو اعتقدوه، هم عارفين انه مو بنت، بس اعتقد انه عشان شعر، لانه ترى ذيك الفتره كانت مركز الزهره يعني، كان مره ضاغطين عليه يعني. تعرف لا نتكلم عن هذه الاوضاع ذيك الفتره، لا احد يعني يقول عنا كلام مو طيب، بس اقصد انه منعوهم ترى، ان ترى منع ليه ما هم جابوا انه الديجيمون يتحولوا، عشان ترى كان في كثير ضدهم يعني، حتى بوكيمون حتى بوكيمون وقفوا دبلجته. عشان ذيك الفترة طاحوا عليهم ناس كثير. يا أخي الله يهديكم، مو زي ما يا تخيلوا. رجل تدري الشركة اليابانية اللي أنتجت بوكيمون جت السعودية وترجمت الأسماء بالعربي بس ما حد انتبه لها. هيا والله العظيم أنا فوجئت بالخبر كمان. هذا كان أول ما جاء يوم زعلت السعودية منعت الدبلجة، ما كانوا شارين الحقوق سبيستون، أو مو سبيستون، الزهرة أقصد، ما كان كانوا عندهم شارين حقوق؟ حقوق ديجيمون، كان عندهم حقوق ديجيمون، ايه فالشركة الأم تبي تشيك ليه كيف صار على الدبلجة، فجأة كذا يقول منع من الدول العربية، ليش منها أسماء تناقض الدين، فجوا عاد لا مو اليابانيين اسم، مو الخارجيين. عشان اسماء، يقول لك عشان نفس البوكيمون اعتقد، نفس فكرة انه كان في خلق، يعني ما ادري من فين استنتجوا هذا الشيء، بس انه خلق والخلق يعني تعرف هو لا يقدر عليه الا الله، ف تعرف من ذا الكلام يعني. بس يا اخي انا جاني مدرس والله كنت جايب بوكيمونات معي، كنت يا اخي رهيب بوكيمونات كذا شكل اليم حلوه، فجاه كذا جاء سحبها مني المدرس، ليش؟ حرام. يا لطيف. اه يا اخي من قر يعني دفعت عليه مبلغ وقدر على بوكيمون اول تجيك مهربه، يعني وش لا بوكيمون؟ واللي يقهرك، اللي يقهرك عارف ديجيمون منعوا يعني مركز الزهرة انهم يجيبوا التحول، يعني هم ترى حرفوه مجبرين، ترى ما حرفوه عشان انهم كذا، لا هم حرفوه مجبرين. القهر اني بعد فترة اعتقد كنت سنة سادس، قبل كم سنة، قبل حوالي قول 8 سنين زي كذا، ايوه لقيت بالغلط في تسجيلات اسلامية سي دي، تعرف يبيعوا افلام كرتون اسلاميه وزي كذا، سندباد والمحققون الصغار اللي هو كونان، بس اسلاميه يعني. والاقي من بين الاشرطه الاسلاميه الاقي شريط عليه ابطال ديجيتال الجزء الاول، عليه شخصيات يعني وصنديد، اطالع بسم الله دقيقه، ابطال ديجيتال اسلامي، يلا خذه اخذه، ألا اشغله عندي في اللابتوب. ف يعني الحلقه الاولى انه كانوا في الصيف وزي كذا، بس انه ايش شال الموسيقى وكذا، دبلجه اسلاميه يعني على قولتهم. شوية في الحلقة الثانية، الحلقة اللي تحول فيها لصنديد، ايه ما قطعوا شيء، ما حرفوا، جابوا انه هذاك يتحول لصنديد. دقيقة، انتم مسلمين، قصدي انتم اسلاميين، اصبر، انتم منعتوا الزهرة اللي هو بالميوزك وبكل شيء يعني تعرف، بس اهم شيء انهم ما يشطحوا على الدين، يعني اهم شيء الزهرة، يعني هذا شيء طيب منهم ما كانوا يشطحوا على الدين يعني الحمد لله. بس يا اخي انتم منعتوهم واشتددتوا عليهم وفي الاخير تيجوا تسووها، ليه ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هو انت متى شاري، هو فترة هنا تجيك، لانه انا شفت محققون الصغار، او يا مستر يا استاذ طارق كيف حالك؟ يا ربي والله يا والله انا قاعد اتابع اضحك، والله حسيت باهانة الكون يا رجل. لا اصبر، سيبك من المحققين الصغار، ترى تابعته وكان عاجبني، ترى معليش انا من اوكي فان المحققين الصغار، مع انه كان بايخ، بس برضو حدث سندباد الاسلامي ترى كان يعني تعرف في تعرف طريقه حلوه شويه، انه قدروا سبحان الله في سندباد يوصلوا الفكره. بس اللي اقصده انه الحين تسيبك من هذه ما في اصلا، ما منع سبيستون منها، اللي اقصده ليش ديجيمون اجبرت سبيستون يحرفوه؟ ليه؟ يعني اول كانوا يقول لك لا يتحولوا عشان ها تغيير خلق الله، ها يا اخي اصبر، ما حد ترى فكر بهذا، ما حد فكر بالشغله من هذا المنطلق يعني، ترى ما حد فكر بيها بهذه الطريقه يعني. طيب الفيلم، انا كذا مثلا اسالك الكبار مثلا في عائلتي وكذا، مثلا زي خالتي وخالي، يوم اقول لهم كيف وش كنت اسوي وانا صغير، كانوا يعني انت بغير على سبيستون وبغير تتكلم لغه عربيه فصحى. تخيل يعني كانت سبيستون والزهره كانوا هم معلمونا العربيه الفصحى، والله يعني هم اللي علمونا، تعرف انا اجزم انه معظم اللي هو ما اعتقد في احد يعني خلانا نستمر على الفصحى كل هذه الفتره، خلانا كاطفال يعني نستمر الا مركز الزهره، لانه تعرف افلام كرتون زمان اللي قبل الزهره وزي كذا كان في يفتح يا سمسم اعتقد زي طب بالعربي بالفعل كان على ايام التسعينات. ايوه، لا قبل التسعينات، فهذه كانت برضو اعتقد كان بالعربي يتكلموا بالفصحى، الفصحى شركة الإنتاج الخليجية. ايوه كان بالفصحى يتكلموا وفصحى صحيحه مو محر. حلو. اما الفتره اللي الحين يا اخي ما في احد بيتكلم بالفصحى خلاص، لا والله ما ولا غير سبيستون، اوكي بس طبعا سبيستون هذه غير سبيستون اوف شيء ثاني رهيب. بس انا اقول لك ولا اغلط على اخواننا المصريين ولا السوريين ولا اللبنانيين ايوه كمان. مو قصدنا انه كذا نغلط عليهم، بس انه ترى غلط انه ايوه كمل. انه غلط تراك انكم تتشوهون اللغة، يعني مثلا انظر الى هذا، وشو هذا؟ يعني جد يعني والله مرة مو كويس يعني. ايوه تعرف الله يهدينا يا اخي، الله يهدينا جميعا. شوف آمين يا رجل. شوف كيف اقول لك، كنت بقول بس كلمة اللي هي انه تلاقي يعني للاسف كثير من اللي دحين صاروا يتابعوا انمي فرحانين انهم صاروا يتابعوا انمي، انهم اوتاكو وانهم رهيبين، انظروا نحن نتابع انمي، صاروا بعضهم دحين يسبوا في سبيستون وفي الزهرة، يسبوها سب، تعرف مو زينا نحن نتريق شوية على خفيف، لا لا يسبوها سب. ليش؟ يقول لانهم هم اللي حرفوا الانميات، هم اللي غيروا، هم اللي ايه دمروها. المشكلة انه هذول تلاقيهم لهم لا هم عارفين شيء عن اللي هو التوطين او اللوكاليزيشن كذا يا كان اسمه، بالكم. هذا اول شيء. ثاني شيء الزهرة كانوا التوطين اللي غيروه، يعني تعرف هم كان عندهم توطين بس توطين خفيف، التوطين صار كبير بسبب الناس اللي منعوهم من التوطين، فلا تلومهم هم، يعني هم ترى قدموا جهد رهيب، قدموا جهد رهيب يا اخي، يعني هم في الشيء اللي ما تمنعوا منه اشتغلوا الشغل، ما اظن في احد يقدر يشتغله يعني غيرهم. عاد نرجع لديجيمون. يب طيب يعني تعرف الارك الاول اللي هو ديفيمون كذا انتهى اعتقد انه مات عنقاء حسب الدبلجة. ف يعني هي عندي الحلقة هنا فاشوف اتأكد منها، ما اقدر اقول انه مات بس لا هو انه عنقاء اللي انا اذكره عنقاء انه راح اختفى وبعدين صدى قال انه لا تقلق يا وسيم ايوه عنقاء. اي عنقاء تحول لبيضة، ايوه ورجعت لكن البيض يشيلها وسيم ايوه ومع الصدى. ايوه فحتى عنقاء قال له حنلتقي مجددا، يعني لا تخاف ما ماني ميت انا، ف شال البيضة، هذه البيضة حقته، قال له انت بس اعتني بيها صح وخلاص حتتطور معاك بنفس الشكل. بس انه تعرف يعني هو المسكين الوحيد طول الوقت ما تحول المرافق حقه، لما نتحول رجع بيضة مرة ثانية، رجع مرة ثانية لمستوى زيرو، حتى مو المستوى الأول، لا واحد زيرو. أو بس عاد بعد عنقاء كان اللي هو قردون، قدوم يعتبر ولا صيوان؟ لا لا قردون قردون يا أخي ذاك القرد الأهبل اللي هو ايه مين، عرفته. حتى اللي انهزم من صندوق المدرع كان فوق أهرامات وما أهرامات ودخل عرفته ايتيمون. ايتيمون إيتيمون. عرفته اللي لابس نظارات كذا زاحف يفك ايوه راسه حتى طلع يا بعدين ابي مره ثانيه في تقول شيء. النهايه، طلع مره ثانيه كذا شكل حديد منه نفس الادمي اللي هو ميتال ايتيمون، نفس الديجيمون طلع رجع مره ثانيه بعدين، بس ما كان مركزين عليه، ما كان قوي زي هو يعني. بس تقريبا اعيد احياءه بشكل معدني فقط يعني. طيب ما تحس ايش انك قاعدين نتكلم باسلوب قاعدين نشرح الأجزاء يا أخي؟ ما أتكلم يعني تعرف الوقت راح، إحنا لسانا ما سوينا شيء، ما قلنا شيء. الجزء الاول انتقل للثالث الحين. طب خلاص طيب الثاني لا سهل أصبر عليك. يا أخي الثاني، طيب تبي تروح الثالث؟ لا طبين الثاني احسن عشان اساسا. طيب شوف بس خليني أتكلم عن الأول ننهي بشكل حلو. شوف الأول أفضل فترة فيه اللي هو كمان كان أعتقد أطول آرك وقتها، هو قصير الآرك كان من 22 39، هاي حلقات حقت مين وتسمون أو الوطواط. لطط ايه عاد الوطواط يا اخي لو تجلس تمدح من فيه من اليوم لبكره ما تخلص، يعني معليش هذا كان الشرير اللي أسطوري. يعني لازم ننفخ فيه احنا صح، بس برضو يستاهل هذا النفخ. بطواط هذا الشخص اللي عقد ام البوكيمون الدجيمونات كلها. لا يعني تعرف انه حتى لما جاب يموت ما رضى يموت، يعني كل مرة يموت ما يرضى يموت، يعني حتى في الجزء الثاني اعتقد ما هو في الجزء الثاني رجع، بس ما اعتقد انه ما مات ذيك الميتة الحلوة، ورجع في الجزء الثامن ما ادري السابع السادس السادس ايوه رجع في السادس، وعاد في السادس كان مصيبة ترى. حتى من كثر ما هو كان شايف نفسه هذا ميوت اسمه، كان لما يتكلم كان تعرف كل واحد يتكلم عن نفسه وريوا ذي طريقة التخاطب عندهم، هو لا كان يقول عن نفسه اوريسما من يجي أم الهياط عاد ساتر. اوريسما عاد، يعني تعرف بس هو قده، يعني تعرف واحد يهايط على شيء قده. إذا هو كان أصلا باي ذا واي اللي ما يدري وش الوطواط كان هو الآرك اللي كان يستهدف هند. ايوه اللي كان اللي في حين تدري خرموش مين؟ وما خرموش و... ايوه اللي خرموش فجأة كذا ساحب على وطواط وجاء كمرافق هند. ايوه. ايوه فحتى ايوه هذاك الارك اللي كان فيه في المدينه، يعني الديجيمون غزو العالم الحقيقي، فهذاك هو ال... بس مين كان يشوف العالم الحقيقي؟ الأبطال وكم شخص لا معين يعني؟ بس في النهايه، في النهايه كلهم خلاص صاروا يشوفوهم. يعني ديجيمون انا كيف اقول لك، شوف على هالسيره انتهى ارك اللي هو من قردون على انه امجد ومرافقه اتسحبوا للعالم الحقيقي، وقردون مات. قردون كان ناوي يسحبه معاه بس يعني بطريقة ما، بس أمجدوا مرافقه راحوا ورجعوا للعالم الحقيقي. ففي العالم الحقيقي نفس هند أخت أمجد كانت في بيتها، في البيت يعني تعرف أمجد في بيته، يصحى من النوم يلاقي أخته جنبه، لا يعني قدامه واقفة، تحسها فيها وضع غريب هذه أخته، يعني ما هي عضب، ما هي على في حالة طبيعية. شوية يشوف يعني شادو أو ظلال لديجيمون، لديجيمونات يعني ماشيين قدامه في المدينة، الناس ما يشوفوهم بس هو وأخته اللي يشوفوهم، فهنا حس إنه في شيء غريب. طبعا هذيك المقدمة كانت للاحتلال العالم الحقيقي. عاد أنا أحس إنه أفضل أركات لديجيمون هي اللي يكون فيها محتلين العالم الحقيقي. لا بس كان أفضل آرك يوم كانوا يدورون عن البطل الثامن وهند تدور عن نفسها، كان هذا من أفضل الآركات. يوم حتى يوم شو اسمه خرموش جمع الأولاد اللي كان اليوم زي عطى التلميح، ما أدري مين ايوه عطى التلميح إنه ايوه من بين السن كذا إلى السن كذا، فراح وطوط جمع أمر شو اسم الشخصية ذيك الصغيرة نسيتها، خربوش خرموش خرموش جاتومون. خرموش خرموش ايوه إنه يجمع كل الأطفال بالسن هذا. فجأة كذا هند كانت من بينهم، هند ايوه كانت تدور فجأة طلعت هي هند. لا كمان لا ترى جاتومون اللي ما يعرف، ترى جاتومون يعتبر تحول الشامبيون، الشامبيون بشكل عام الديجيمون له تقريبا حوالي 5 تحولات رئيسية أو 6. الأول اللي هو فريش، يكون دوب وطالع من البيضة، هذا الفريش يعني اللي زي لما وسيم دوب طلع مرافق من البيضة، فهذاك يعتبر فريش. النوع الثاني اللي هو ان تريننج، ان تريننج نقدر نقول انه في بداية الجزء الأول لما كلهم وصلوا لهم مرافقينهم كانوا ان تريننج، يعني كيف أقول لك، بعدها يتحول للشكل العادي الطبيعي اللي مثل رعد صدى زي كذا، هذول يعتبروا الشكل الطبيعي اللي هو روكي، هذا الشكل الروكي. اللي يشوف اللي ياخذ يعني كنظرة أولية حتعتقد انه جاتومون او خرموش يعتبر روكي زي رعد وهذولي، لكن لا جاتومون شامبيون، يعني تقدر تقول وضعيته زي وضعية سنديد، زي وضعية شو اسمه هذا يا أخي، عاصف. صبارة، عاصف زي كذا، هذول يعتبروا تشامبيون. فخرموش يعتبر في نفس التحول ليفل هذا، ايوه نفس المستوى هذا، فهو كان مميز. يعني حتى في مرة اتقابلوا مكان مع الوطواط هو، فكل الابطال كانوا متحولين، كانوا متحولين الا صنديد، لكن صنديد ما كان معاهم، فخرموش بكل بساطة فقعهم كلهم تعرف، ولا كأنه شيء يعني تعرف، يسحب فيهم يطلع فوق هذا يضرب هذا، يعني تستغرب كيف هذا وهو في هذه الوضعية، يعني عادي عادي مرة معاه. طبعا بعد ال بس ايوه لا اقول لك، بس بعد ما صار خوي الهند او مرافق هند اكتشفنا ان خرموش اصلا كان هو الشامبيون، بعدين تحول الى قرقش الفتى ايوه الصغير التوت. قرقش. بس لا يعني تعرف خرموش كان فيه قوة عجيبة، يعني حتى ايش كان يعجبني فيه، يعني تعرف هو الوحيد اللي قاعد في وضعية الشامبيون ولا عنده مشكلة عادي، يعني تعرف طبيعي خلاص فيه، الباقيين لا ما يقدروا يجلسوا بيها طبعا، وكمان كبار أحجامهم كبيرة بهذاك الشكل. ف طبعا الألتيميت منه اللي هو أنجي وومن اللي هي غيثاء أعتقد، والميجا اللي ما طلع في الجزء الأول، صحيح. الميجا متى طلع الميجا؟ ماغنا درامون أو بالأحرى أوفانيمون، هذا الميجا اعتقد طلع في الجزء الرابع او الخامس شيء زي كذا، لكن هو نفسه دقيقة خليني اتاكد منه. ايه ماغنا درامون اللي هو الشكل الميجا منه طلع في الجزء الثاني نزل، ايوه في الفيلم، في الفيلم، فيلم في الفيلم الثاني، في الفيلم حق الجزء الثاني، ويعني بس هذيك الفترة اللي طلع فيها ما، وكمان طلع في الجزء الثالث كمان، ترى طلع في فيلم من أفلام الجزء الثالث بس. شخصية مساعدة. ايوه، وفي شكل رابع، من شكل رابع ماني عارف كم رقم، بس المهم انه في شكل كمان اقوى من ماكنا درامان، واحد كذا شكل كأنه يعني واحدة ماسكة تعبان. متدرعة كذا دروع وأجنحة ذهبية قديش و... فهذه ديجيمون جات في لعبة ديجيمون ادفنشر على البي اس بي، ادفنتشر بس ما طلعت غيرها عموما. اتوقع ان هذا يكفي للجزء الاول. نحول الجزء الثاني. إذا تبغون، بس ما لسه ما جبنا سيرة سادة الظلام وهذولي. عموما يلا، هي نختم بخاتمة أخيرة، أنه في النهاية نفس ميوتس مون اتقاتلوا معاه، وحاولوا اللي هو غيثاء، والثاني اللي هو مين يا أخي، غيثاء اللي هي أنجي وومان، أيوة، وأنجمون اللي هو عنقاء، الاثنين يعني اتحدوا. اتحدوا وهزموه. غيثاء طبعا رمته بالسهم فحسبوه مات شوية، يرجع مرة ثانية ويتحول، ذاك التحول العملاق حقه، فرعد، والثاني رافق يامن يا أخي، إيش كان اسمه؟ أيوة، رماح، يتحول للشكل الألتيميت، تندان. أيوة هذاك يتحول لجلمود، والثاني سمر، ومع المساعدة من هذولك كذا وكذا هزموه ورجعوا للعملاق من هذا. المهم، الجزء الثاني تكلم أنت عنه. الجزء الثاني خلاص جيب العيد فخلك معي كذا مرافق. اوكي أنا مرافق، الله يهديك. اوكي اوكي الجزء الثاني باختصار انه بعد انتهاء الجزء الاول تقريبا يوم كبروا الشخصيات، ويعني الشخصيات الصغار كانوا في الجزء الاول هم الان صاروا الابطال مع كم شخصية اضافية، وهي ايوه، عبارة اصلا عن اي عبارة عن تكملة للجزء الاول بعد كم سنة. يا سلام عليك، بس بعد هذا تقريبا حوالي 3 سنين تقريبا. بعد ما كبروا وكذا دخلوا ايوه الثانوية وقالوا اوكي ايوه فتحس دائما الابطال يكونوا في الابتدائي ترى، بينما يف لا ايه مو في الثانويه ترى، كانوا في المتوسطه، يا راجل امجد وجماعه ابطالهم كانوا في المتوسطه، يعني في الجزء الثاني، اكسر اما في الجزء اكسر الاول كانوا في الابتدائي يعني. حتى كيف اقول لك، لا اكسر على اي اساس تفكرها؟ شوف اعمارهم، اعمار البطل في اي جزء، ترى اي جزء لديجيمون البطل يكون عمره 11 سنه، خذها قاعده، يعني الاجزاء الاربعه الاولى كلهم عمره 11 سنه، صح. ففي الجزء الاول كان عمر امجد 11 سنه، في الثاني سليم كان عمره 11 سنه، سليم اللي هو البطل في الجزء الثاني كنت اكرهه، ذاك اللي ما ادري ناري ما ادري مائي ما ادري شو وضعه يا اخي. يا اخي كنت اكرهه، تعرف احسه واحد ما يستاهل يكون بطل، لا يعني لا شكل اللي ينفع يكون بطل، ولا يا اخي، ما هذا رايي الشخصي طبعا، رايي الشخصي كنت اكرهه، لا وكمان يعني تعرف كنت يعني انجذابه الهند كان يقهرني فيه. طيب لا نتكلم عن هذا الوضع، هذا اوكي سليم بنظرة يعني نظرة عامة عن الأبطال، اللي هو سليم كان اسمه دايسكي، دايسكي و دايسكي دايسكي دايسكي موتوميا موتوميا موتوميا دايسكي، متأكد دايسكي ايوه دايسكي دايسكي يا اخي، هي كيف يقولوا دايسكي، ما ادري دايسكي خلاص يعني تعرف ايه دايسكي. اسمه صراحة إذا جبت العيد فيه خلاص أنت رحت فورتا. لا، دايسكي متأكد، ما عليك. أما وسيم اللي هو تاكرو طبعا، هند اللي هي هيكاري، كان في اللي هي مين، سلمى أعتقد، سلمى أم نظارة، سلمى هي اسمها أيوة، أويلي أو أويلي مياكو شيء مياكو مياكو؟ مياكو إينوي مياكو. طيب وهذاك القزم يا أخي، القزم هايدي إيرو أو هايدا إيوري، هايدا إيوري، هو بنت هايدا ولا ولد؟ إيوري ولد يا هو، الله هيا اوكي اوكي بس الاسم هاي. لخبطني. ويزن اللي هو كين اتش اتش اتش جوجي، طيب كين المهم، هذا يزن كان هو العبقري حقهم، عاد الامبراطور طبعا، الامبراطور ايش بك، الامبراطور حقهم يا كان تسليك بالنسبة للقديم يا كان تسليك. والله كان يسلك نفسه يعني، والله دي ما مرة شايف نفسه زيادة تعرف، بس لا لا والله معليش. اقول لك اياها بصراحه، لو جاء صنديد الاسود، اوكي، مع صنديد الابيض الجلمود الأسود قصدك؟ بالمود الاسود، بس انه شرير، ترى مختلفين ايوه جدا، لا جو ايوه كذا مع بعض وصفقوا كذا، شيء صفقوا مات. يعني لا انت كمان ترى طالب شيء كثير يا اخي، ما يحتاج هذا كله، اديله رعد وخلاص. كرة نفخ عليه خلاص. لا هو نفسه كإمبراطور طبعا كان ضعيف طبعا، يعني هو في النهاية بشري يا أخي، احنا نتكلم عن الجيش اللي كان مسويه، الأفكار السوار حقه هذا. المستوحى اصلا من الجزء الاول، اول كان في زي السندان دخل في ام ايوه البوكيمون البوديجيمون، الان لا، بس الهولك، اللهم زي السوار تفك كذا عن طريق الكودي او شيء زي كذا. يا سلام عليك. ايوه هو شوف السوار هذا، لا بس يضربوه وخلاص. تعرف الحلو في الجزء الثاني، شوف الجزء الاول المسننات هذه كان تعرف يعني خلاص ما لها تفسير، تفسير يعني تعرف خلاص، مسننات كان يصنعها الخفاش، مات الخفاش انتهت المسننات خلاص ما عاد رجعت مره ثانيه. بس الجزء الثاني السوار كان تقريبا طول الجزء فيه اسوره موجوده، بس انه اتطور شويه، صار ممغنط شويه، صار فيه ابراج ظلام، هذه لانه هذه كلها نفس اللي خلى يزن يسوي هذه الشغلات كلها، انه في واحد سواله كذا من زمان برضو كملوها كلها تعرف يعني، كان في تايم لاين حلو للقصه. اما الجزء فاهم. الاول كان تحس كل حدث منفصل عن الثاني ما له صراحه، بس الوطواط اللي هو صح كان من جد له تفسير، له تعرف له اساس قديم، بينما الجزء الثاني لا كله مرتبط ببعضه، يعني لو في ارك شفته في الجزء الثاني وما شفته اللي قبله حتضيع في القصه. فلس مترابط تقريبا، ايوه مو قصه تقريبا كانت الا مترابط بالفعل يعني. ايوه مترابط مترابط. اما الجزء الاول لا كان بس يعني في ترابطات بسيطه، انه هذول ترى كان في الجزيره شويه تفرقوا يعني تعرف خلاص عادي لو شقحت ما عندي مشكله، بس الجزء الثاني ما يمديك يعني تشقح فيه. بالفعل. ايه طيب في الجزء الثاني كان الجزء الثاني ايوه الجزء الثاني ترى رجع في الخفاش ترى. أهم تغيير فيه أنه غيروا الأجهزة لأجهزة بشكل أحسن يا رجل، ايوه ذيك هذا الأجهزة أحسن شيء. حقت الأول تحسها يعني من العصر الحجري. وذيك حتى كلها لون واحد، يعني أحسن لو كلهم راحوا مثلا بيتروشون حطوها برا، فاهم اللي أحسن، بيتلخبطون وين حقتي وين حقتك. هنا لا، هنا مفرقة بألوان لا صدق هم ترى راحوا وحاجات. تروش من جد يعني، ساخ ها؟ ساخ هذا الشيء، راحوا تروش بس سبحان الله ما ضيعوا، أو أنه كل واحد يستخدم حق الثاني عادي ما فرقت ما ندري والله، ما تدري يعني تحس خلاص بس كان في ترى في عندك. الجديد الجزء الثاني ترى ما حد يقدر يستخدم الثاني، هاي طبعا مثلا حق يزن المخيس، ما القديم، اتكلم عن القديم ابو 44 ابو 44، ما حول. يقدر يستخدم الجديد. ايوه لا يعني كيف اقول لك، كان في جهاز، كان في لهم جهازين كمان الجزء الثاني مو جهاز واحد، قصدك البيضة ولا البيوت؟ الجهاز اللي فيه البيضة مخزن بيانات البيضة، والجهاز الثاني حق التحول حق الدي جي فايف يعني. ما ادري والله، ما اعرف هذا الجهاز. والله هي تلخبط وانا كمان ما دققت فيها كثير في القصة، ف مع انه كان مع اني اعتبر ديجيمون ترى افضل انمي عندي، افضل انمي عندي من ها، جد يعني من جد ترى يعني، هو يعني انا بالنسبة لي اشوف بوكيمون. انا للاسف ما تابعت بوكيمون تصدق، يبغالك تعب، يبغالك. عاد بوكيمون شغلت وشغلة. هي شوف هذه الانميات ما شفتها وانت صغير خلاص راحت عليك، ما شفتها وانت صغير ما راحت عليك، لانه ترى لما تشوفها وانت كبير ترى حتحس شويه انها سخيفه يعني، تقول ايش هذا يا اخي. حرام عليك، ايوه انا والله لا حرام. اصبر اصبر شوف، مو قصدي انا قصدي اشوفها واحد جديد، واحد توب واول مره ما عمره شاف ديجيمون في حياته، عمره مثلا 20 سنه ولا 21 سنه ودوب يتفرج ديجيمون، هيتقبل الفكره؟ والله نفسي انا عادي، انا متقبل، لا لا انا اشوف عادي، ما لا يا بروح. اخي اذا شفته انت صغير، وكمان ما تعتبر اذا انت كبير يعني بالهذاك تعرف انه خلاص غيرت افكارك نهائيا. لا لا يعني كيف اقول لك، معظمنا يحب ديجيمون ليش؟ لانه شافه وهو صغير عشان صح، كذا بالفعل يعني، حتى افلام الانميات حقت سبيس تون وزي كذا معظمهم نحبها عشان شفناه واحنا صغار، بس لما يجي واحد صغير دحين يفرجها هيقول يا اخي ايش هذا الخياس يا اخي، الله يهديهم يعني عليهم افكار غريبه هذا الجيل الجديد. طيب هو الجيل الجديد ينجذب لشيء اسمه جاسوسات، ما الجاسوسات، هي غير سالفهم. لا حتى بصراحة، بس المهم الامبراطور يا اخي تعرف طول الارك هو بس كر أفر، يديهم وحش ويهزمه ويرجع مرة ثانية يديهم، تعرف ما. وفي أبراج ظلام، أعتقد أبراج هي اللي تصنع المسننات، كانت حتى في فترة الإمبراطور موجودة. وبعضها ترى ما تفجرت لسه إلا بعد حتى الإمبراطور، جاء الإمبراطور ايوه ساعد فيها ايوه يعني. طلع ان الامبراطور مسكين، يعني واحد متحكم فيه هو حس نفسه يعني على حق، عاد كان نفسية وهو صغير يعني، الله يهدي. طبعا ارك الامبراطور كان من الحلقة الاولى ل 21، كان يحط المسننات واللي يتحكموا بيها مين، كان هو متحكم بيه بخلية الظلام. افتكرت خلية الظلام هذه كانت يعني كيف اقول لك، واحد زرعها فيه وهو صغير، فلما كبرت معاه الخلية فصارت هي تتحكم بأفعاله، فحتى هي تديه ذكاء عجيب. هو ترى الذكاء حقه ترى مو من جيناته الإمبراطور، مو عشان هو ذكي، لا، ما الخلية هذه، خلية الظلام اللي زرعها في واحد اسمه أويكاوا، عرفته ولا ما عرفته؟ لا والله أبدا. عارف كان في الجزء الثاني كان في واحد كده رجال شعره أسود، شعره اسود كده، تحس الرجال شكله وجهه شاحب يعني، تحسه انسان مو وشه طبيعي، ايه هذا؟ عرفته؟ يب يب هذه الخلية زرعها فيه اصلا، خلية الظلام اللي في الامبراطورة ويزن زرعها فيه هذا الرجال وهو صغير، عشان اخوه لما مات كان اخوه هو اصلا نفس اخو اويكاوا هذا، ترى كان عنده مرافق، وكمان اخو يزن كان عنده مرافق، فكلهم اخوانهم ماتوا، فتعرف هذاك عشان شافوا نفس الماضي حقه قال خليني أزرع أساعده يعني أزرع له هي. عاد من بس فارك الإمبراطور اللي هو أركيزن، ديفي مون كان موجود اللي هو الخفاش، كيف ما نب لما بدأ يجمع الوحوش عشان البركان هذاك الوحش حقه، صار يجمع كذا، ياخذ من كل وحش وصله، ايه وصله عرفت من كل ايوه وحش ايوه كذا، يد رجل جناح. لما صار شكله قبيح يا رجل. لما بس لا بس الفكره حقته ترى فكره رهيبه، الفكره مين كان رهيبه. يتوقعها؟ مين كان يتوقعها اصلا؟ كاميرامون اللي هو البركان طبعا، تعرف يدين من الخفاش، ويد من صنديد بالشكل اللي بالعظام، واجنحه لانجيمون، وكمان رجول لهذاك مين؟ مرافق شو اسمه هذا، يامن ما يتحول لذئب، ايه رجوله وكمان صارت مؤذبة، ما ادري كيف ايوه مذئبة. يد اعصار المدرع، حتى في يد الخفاش كان في اصبع لاعصار المدرع، تعرف يعني هو رابط كل شيء كذا وخلاص حطهم مع بعض، يلا هذا اقوى وحش ممكن تتضارب معه. عاد في مره شريت مجله سبيستون من زمان، مره من زمان، كنت حتى في بدايه الابتدائي يعني، فاشتريت المجلة. طبعا في المجلة كانوا يجيبوا قصص أنميات نفس ايه الأنميات اللي في سبيستون تنعرض، كانوا يجيبوها على أنها أحداث في المجلة، كوميكس يب. مو حتى ما هي مانجا، كوميك، لأنه ملونة وكل شيء كأنك في الأنمي يعني. بالفعل ما أقول أنها كانت ممتازة بس عاد كانت تمشي الحال، تدري هذا كانت رقم كام؟ تمشي الحال. رقم اثنين. كيف؟ رقم اثنين مجال سويسرا رقم اثنين. تدري ده لا محتار فيه انا. ايوه مجلة سبيس بور هذيك، لا بس بعدين مجلة سبيس بور كمان كان، لا كان اسمها اظن سبيستون رقم اثنين، وكان عليه صورة الأخو وأخته، نسيتهم اللي في الجزء الأول، اللي كاري وأخوها امجد و أمجد وهند كانوا مع بعض. ايوه. بس نعم عموما يعني هذا فكيت المجلة طالع، كنت لسه ما تابعت الانمي لسه، ما ادري هو المجلة كانت متقدمة على الانمي ولا ايش الهرجة، كأنها مانجا يعني تحرق. ف الاقي البركان نفسه نفس قتالهم مع البركان حاطينه في المجلة، فوالله كان رهيب يعني، دخلت جو معاه، كنت اعيد اقرا ارجع اقرا مرة ثانية. المجلة الحين ضاعت، الله ان شاء الله الاقيها ان شاء هل الله. أثناء وتبيعها مثلا بأي مكان تدري تجيب لك والله سعر مو بشين يعني. والله ايوه بس عاد فين تلاقي الناس اللي يشتروها؟ يا أخي أنت شوف، لكم صريح، حالة المجلة هريئة ولا بكاملة صحتها؟ والله اعتقد مقطعة اصلا، ما اقول لك ضايعة الحين يعني، حتى هذا لو لقيتها وقد اتقطعت اكيد. فأنا مهترئة يا رجل. تعرف الاوراق؟ تعرف صمغ الأوراق ذاك الثقيل ايوه قبل يمكن سنة ونص مصمغ الغلاف على المجلة. جيت قبل يمكن قبل شهر أو شهرين، جيت بسحب المجلة سحبت الغلاف وقطعت كم ورقة. حول ولا قوة إلا أصبحت المجلة في حالة جدا يرثى عليها يا رجل، يرفع لها. يرثى عليها يا رجل، طرت عليها هذا من ال... من ال... تعرف ال... كيف أقول لك؟ من الهم. أيوه مرة تضخيم. أيوه بس يعني كان هذا اللي هو كيمي رامون، فحتى لما ينهزم ما قدروا يهزموه هم أصلا. تعرف مو أنه ما قدروا يهزموه، لا ما قدروا يوقفوا قدامه حتى، يعني يديهم ضربة خلاص كلهم راحوا فيها. ف ما انهزم الا من مين؟ من تحول لفيمون اللي هو ازرق. ازرق نفسه اتحول ل أول شيء هيك أسطوري الحالة جازم، تحول أتوقع ل أتوقع أنه تحول من جازم. رجعت. ايوه شوف، أيوه تحولات الارمر ديفولوشن حقته كان في واحد اسمه ماجنامون، شكله كذا أزرق ولا أسود؟ ازرق وذهبي كده، تعرف عليه دروع ذهبية، أزرق يدور ذهبية. عليه دروع ذهبية كذا، بس اللي ضارب مع بركان، تعرف حق مرة واحدة بس، أنه مع بركان مرة واحدة. شوف هو يمكن تحولين، تحولهم أزرق مرتين، مرة أو مرتين بس، اللي هو ميض وجازم وميض. اللي كان ايوه كذا لا بس كان في الأسود واحد، وذيل الأزرق. ايوه بس لا كان في واحد اللي هو كيف اقول لك ماجنامون، ها كان عنده بدروع ذهبية يعني، بس مرة واحدة طلع، ما قدروا يجيبوه مرة ثانية، كان يبغى له قوة كبيرة لين ما يجيبوه، فعاد هم ضعاف، تعرف ما قدروا يجيبوه. أصلا ما أدري إيش صار لهم بعد ما هزموا الإمبراطور، بطلوا من البيضات هذيك خلاص، بطلوا من التحول اللي هو أرمور ديجيفولف. هي مو بيض، هي دروع، دروع بمعنى أصح، أرمور صح، ديجيفولف. ف حتى في الرابع، في الثالث بدأت تصير زي التطور، في الرابع صارت زي كذا، وهي كل ما تتطور يعني، أول كانت عبارة عن بيوض كذا تشيلها بشكل بيضة، بعدين ايوه تطورت صارت زي القلادة مع بيضة مشتبكة مع بيضة، بعدين صارت زي البطاقات، بعدين صارت دروع، هي تطورت لها. فعشان كذا يعني كيف اقول لك، نفس اسلوبهم كل شيء بيتغير. اول كان بس انه خلاص المرافق لحاله في الجزء الاول، يعني مرافق لحاله يضرب البطل المزهرية. في الجزء الثاني يعني كيف برضه مزهرية البطل، لكن المرافق تغيرت طريقة تحوله، الاندماج كثر، الدروع نفس المرافق صار يلبس دروع. في الجزء الثالث يعني في البداية مزهرية البطل، في النهاية عشان يدي الشكل الأقوى للمرافق لازم يندمج معاه. يندمج مع بيرسانيا. أيوه والجزء الرابع كان لا ما في مرافقين أصلا، ما في. إيه بس كان عبارة عن دروع، يعني يتحولون إلى درع أيوه أكثر ما هو يتحول إلى يندمج مع الدرع، تحول. نفس الدرع هذا يستخدمها فيصير كأنه هو أصلا الديجيمون، يعني لا البطل هو الديجيمون نفس البطل الديجيمون. في الجزء الخامس لا كيف اقول لك، رجعوا مره ثانيه التحولات، بس الابطال ما كانوا مزهريات، يعني كيف اقول لك كانوا يضربوا مع المرافقين نفسهم، يعني لا تلاقي عادي عادي كذا تلاقي، عشان كانوا كبار ما ادري يمكن هذا هو السبب، نفسهم كانوا كبار الابطال، كم بس 3 ابطال حقين الجزء الخامس ويشبهوا حقين الاجزاء القديمه. ف يعني طبيعي جدا تلاقي هذاك متحول متحول الديجيمون، وتلاقي نفس البطل يقوم يضرب معاه كذا يدي بوكس في نفس الوقت. طب ليه يا اخي؟ ما يكفي خويك؟ عاد لهم اكيد تفسير، بس ما دققت في الجزء الخامس ما تابعته كثير. هو اصلا شوف، من بعد الرابع اقدر اقول لك، من بعد الرابع ديجيمون طفى، يعني مرة وميضه مره طفى. ليش؟ لانه فهم انحدار السلسله، لانه كان الناس عجبه، اوه وحش عنقاء يا سلام تحولت الى بيضه، فجاه كذا صار لا بيوض تشيلها معك تتحول وتسيبها بالالكترونيا، ما ادري ايش صار اسمها. بعدين الثالث كان الرخب جزء من ناحية التحولات، الثالث أنا أعطيك إياه من الآن بدون لا أسأل حتى الناس، الثالث كان كل يتفق عليه يعني الثالث تقريبا. كان بالنسبة لي أعتبره أسوأ جزء يا راجل بين الأجزاء اللي شفتها. يعني أصبر أصبر معلش، خلينا نرجع حبة حبة. الثالث قصته فيها تعرف جانب سوداوي، جانب نفسي شوية، تعرف. عاد يبغى له تكية، اجعله كذا جانب أيوه سوداوي. ها أيوه عاد تكيتي ايوه اسلم. فالجزء الثالث أحسه لما كنا أطفال نتفرجوا، تعرف ما كان يناسبنا كثير، مو عشان هو نفسه كان بايخ، لا هذا حلو كان، بس اقصد انه تعرف احنا كاطفال ما كنا نتفرج يعني، ما كنا نفهم هذا كله. خلاص يا اخي خلينا بس نعد، تعرف نبغى مضاربة يعني، نبغى الضرب كذا. فتعرف يعني، يعني انت كمان بالواقع بالعقل يعني، لما تجيب انمي زي ايفانجيليون مثلا وتعرضه تعرضه للاطفال، ايفانجيلين ايه ذكرت حيعجبهم؟ والله ما ادري، شوف، ما اتوقع. اعرف لك ناس كبار، ناس كبار ثانويه وجامعه ما يتفرجوا ايفانجيليون يترفع ضغطهم، ما يبغوا يفهموا، ما تعرف ما يبغوا يدققوا في الجوانب الاساس، ما سي. القصه يا اخي نفسها معقده شويه حق الثالث. طبعا دحين لو اتفرج مره ثانيه حيعجبني، اتفرجته كمان قريب عجبني، لكن اللي اقصده انه انا صغير يعني وقتها ما كان، تعرف احسه كان موجه للكبار اكثر من الاطفال، ما ادري هو غلط من المؤلف، لكن انا اقول لك التفسير الوحيد لهذا الشيء انه نفس الكاتب الرئيسي للقصه كان كاتب مساعد في ايفانجيليون، عشان فتعرف كذا يعني هم جابوا واحد كاتب ما هو حق اطفال من الاخر. طبعا انمي كاتب ديجيمون مروج للاطفال، كذا. يب ايوه، فهذا هو السبب يعني. ف نرجع للثاني، ما خلصناه، ما تكلمت انت عنه كثير. ثاني والله اقدر اقول لك انه الاول والثاني انا ما هموني، يعني اكون معك صريح. يمكن انا في ناس يعني يقول كيف ما هموك، لا انا اقول لك الثاني والاول ابدا ابدا ما عنوا لي شيء بالنسبه للثالث. يعني كان الاول واو، الثاني الثالث يا رباه ما هذا الجمال يا رجل، يا رباه، فاهم؟ ايوه يا فهمت علي؟ فكان الثالث بالنسبه لي كان من اروع، يعني عشان كذا اقول لك الثاني اوكي، بشخصيه اعذروني على الكلمه وبطلة تسليك، شخصيتين جابوها من ورا فاضيين ما عندهم شخصيات زيادة، دف صغير خليه كبير فعلا. بس كفى الله، ما كان في أي شيء. لا لا فعلا، شوف من ناحية ان البطل كان انا اتفق معاك، انا معاك فيها قلبا وقالبا. البطل الجزء الثاني قلتها كمان قبل الفترة يعني، قبل شوي في نفس البودكاست قلت انه اكثر بطل كنت اكرهه هو اللي حق الجزء الثاني. طبعا انا اكره حق الجزء الثاني والثالث، هذول الاثنين اكرههم ترى، بس اللي اقصده انه حق الثاني بالذات كذا كان يرفع ضغطي. ليش رفع ضغطي؟ عشان شخصيته نفسها يعني، تعرف تقليد لشخصيات الشونين العادي الطبيعية بس بطريقة معفنة يا أخي، بايخ بايخ والله، ما تعرف. ودخلت قبل شوي على الويكي، قاعد اشيك على صفاته. اوفيس هو يكتبون اسمه بالانجليزي، اوفيس شجاع ولطيف وكثير الحماس ومتهور بعض الاحيان. يا شيخ لا يعني تعرف، شوف هي صفات حلوة لما تعرف تستخدمها، لكن ما يعرفوا يستخدموا فيه، خلوه كذا بلها انه يعرف يلعب كوره. يا اخي ترى الكوره مي حلوه، لا الكوره حلوه، طب لا تسبوني يعني، بس اللي بس يا اقصده اخي اعطوه بيضة مثلا، اعطوه بيضة ما يستحقها، يعني لا مش لا بيضة غير شجاع. كذا، غير كذا تعرف لما يكون البطل هذا كل شيء هو يسويه، لا من جد كل شيء هو يسويه صح، الجزء تحولاته دائما يعني، لا مهمة. في الجزء الاول صح انه كل شيء في النهايه كان على جمود سمر، لكن اصبر، ثارة الظلام في كم واحد منهم انهزموا من الابطال الثانيين عادي يعني، تعرف الابطال الثانيين كان لهم دور، بس في الجزء الثاني لا، الباقيين كلهم مزهريات يعني، بس التركيز كله مو بس حتى يعني، لا يزن عليه شويه تركيز، بس يزن في البدايه انه الامبراطور وخلاص، بعد ما بعدها صار بس مساعد لسليم، سليم كان هو يتحول، وحتى يتحول لكم شكل، شوف كم اكثر واحد اخذ تحولات هو هذا سليم يعني، هو مرافقه. وغير كذا الاندماج، الشكل تحسه مأخوذ من مرافق سليم أساسا، خلاص ما بقي شيء كله له. بالفعل، لا حتى اصلا لو تناظر اليوم يخرج من البيضة الاولى، البيضة الشجاع يوم يخرج منها رديف، لو تشوف شكل رديف كأنك تشوف صنديد مدرع، بس اللهم مودرن، فاهم؟ تشوف بيوت قديمة بس جنب بيوت جديدة، نفس البيت بس اللهم محدثينه، بس محدثينه بشكل غبي، يعني كذا حاطين زي الخرسانات ومش عارف ايش، صار شكله مرة قبيح. هذا هو رديف، تعرف من اسمه رديف. مو حلو يا يعني، والله ما تعرف انت بايخ كيف، بروح عنده اقول له انت بايخ بطل خلاص عاد الله يديهم. ف خلينا ننقز هذا كله من الكلام عن بلاك وور جريمون من الضارب مع، تعرف في صح على هرجة بلاك وور جريمون اللي هو الجلمود الاسود، يب القتال كان بينه وبين جلمود العادي. طيب جلمود الأبيض يب اي ابيض اصفر يا اخي، هو كان اسمه الأبيض ولا؟ لا لا جلمود كذا طبيعي يعني، بس كان اصفر يا اخي مو ابيض. فين ابيض انت جبت؟ المهم، ف نسيا تعرف سليم دخل في القتال، تعرف دخل نفسه الا ابى العب ابى العب ألعب ولا أخرب ايوه وخرب هو. لا ويا ريته دخل، يعني تعرف سليم ويزن اللي دخلوا القتال، لكن يزن ما له حس، ما له حس. يعني تعرف هنا حتى يا اخي بالاندماج دخلوا اللي هو امبيريال درامون فايتر مود، اللي هو ايش كان اسمه، شداد المدرع، شداد المدرع، الاندماج ل لمرافقينهم شداد، والله اسمه رهيب ترى. الله يا خوي اسم لا يدل على الرهابة اسلم لا يا اخي شداد يا اخي فين. عموما انت سلك يا اخي، ترى سبيستون فوق تاج راسك، ترى سبيستون معليش. اكيد اكيد ما فيها نقاش هذه. المهم اسلم عموما يعني كان القتال رهيب الصراحه، والله بايخ كذا كنسلوا كل القتال، بس انه كل واحد ادى الضربه قاضيه حقته، شويه مسدحين جنب بعض وخلاص، اوه خلاص يلا نصير اصحاب. انتهت، انتهى ارك، انتهى القتال عظيم. هذاك وور جريمون اللي طفشهم، كل ما بيهزموا احد يطلع لهم يخرب عليهم. عاد جلمود الاسود كل ما يسوي شيء يخرب عليهم، لا مو عشان شرير بس كذا طفشان، مجرد كذا يلا ايوه بيطلع حرته. عاد سبحان على الله. كذا خلينا ننهي الجزء الثاني، لأن لو تكلمت زيادة أنا يمكن أسب زيادة سليم ما أدري وسيم يرفع ضغطي سليم اهو في بس هرجة ثانية على هذه الدقيقتين الأخيرة أو دقيقة واحدة. ميوت سمون رجع في الجزء الثالث، الثاني قصدي، استغفر الله، رجع مرة ثانية بهيئة اللي هو مالو ميوت سمون. طبعا هو هذه الوضعية اللي أقول لك، هو الشكل الميجا حقه يا أخي. شوف كان مظلوم، تعرف هو حتى لما قاعد يتكلم عن نفسه، هو أول شيء دخله في مكان يعتبر كأنه غرفة ختم. كيف أقول لك ختم؟ يعني لما نفس الناس يكونوا نفس عالم الديجيمون، في زي السجن، سجن في هذا العالم، ما يمديك تتحول، ما في، ما تقدر تستخدم فيه قوتك، ما تقدر، يعني تعرف ما تقدر تسوي فيه اي شيء، بس كذا انت تقعد فيه يعني، بس خلاص. كل ما طلعت مشاعر فهمت معينه، المشاعر هاي كل ما لها بتزيد تتحكم فيك. فمالو ميوتس او مالو ميوتس مونيو ما مات في الجزء الاول، بس انتقلت روحه او بياناته لهذيك الغرفه، فتطور مع الوقت، مع الوقت اتطور هو بالمشاعر الشريرة حقته وزي كذا، اتطور لين ما صار مالو ميوت سمون، شكل قوي جدا اللي هو ضبوع في نهاية آخر كم حلقة من الجزء الثاني، آخر كم حلقة بس، كلها حلقتين ثلاثة. فأول ما وصل صار يتحكم بي، تعرف صار يديهم كذا أفكار سلبية، ف للأسف يعني سليم حررهم من الأفكار السلبية يعني. نقاط صراحة كنت أبغاه من هزمه. عموما والله يا اخوي اقول لو نحول من الجزء اللي انا بديت اقتثيت من الجزء صراحه اكون معك صريح، جزء كان ما مره مع جميل الجزء الثاني جدا جدا اي والله حتى موته كان مخيس. عموما انهينا الجزء الثاني يقلب كذا. المواجع، والثالث اتوقع راح انهي بكلمتين ايوه حنان صفراء بس الله اكبر يا والله زهر. بس طيب الجزء الثالث ديجيمون تايمازو او ديجيمون تيمورز او مروضون ديجيمون، هذه اسماء متعددة كلها للجزء الثالث. طيب باقي اسم ما قلته ايش ديجيمون 3؟ تمارا لا لا تمارا هذا ليس حقك انت. تمارا لا يا اسم شخصية والله اسم شخصية اسمها تمارا ذيك أم أذاني كبيرة سمارة تمارة نار. طيب انا افتكر، ترى افتكر الباور باف جيرلز، مكان دبل جينو ومركز الزهرة كانوا خليه سمارة تمارة نار، هي لا كانت يا نار. لا بس يا جد لطيف. في شخصية اسمها تمارا تمارة في ديجيمون؟ يب تعرف هي دائما تطلع ام اذاني في البوستر ام اذاني كذا زرقاء او اذاني حوافها ازرق بيضاء حوفا ذكرتها كحلي قصدك؟ انا اشوف ان انا اشوف ترى الالوان مضروبه بعض الحين اشوف ازرق كحلي ما ادري بنفسجي ايوه عرفت عرفته، بس هذاك اللي في الجزء الثالث كان، تعرف كان موجود، كان حتى على جبهته شعار، شعار يب نفس الشعار اللي على المرافقين يب على، يب ايوه عرفته، بس لا كان اسمه تمارا اول مرة ادري. اسمه بالاسم بالياباني كولومون كولومو ايوه حتى رسمته قبل فترة انا. رسمة رهيبة والله. طيب ايه ترسم من ورانا اسلم. ايوه طيب لا لا يا اخي نزلتها في تويتر وصلت لينك ما شفته. المهم فالجزء هذا انا ماني فاهم قصته، تقدر تشرح لنا انت القصه؟ يعني باختصار انه هنا اول مرة يجربون عنصر البطاقات. وش عنصر البطاقات بالضبط؟ هي تقريبا نفس سلسلة اللي قبله واللي قبله، انه في شر كلهم اولاد في الصف الخامس ابتدائي، ايوه عمرهم كله 10 11 10 او 10 11 12 كذا. ايوه بس جاهم غزو من طريقة ثانية. في كل الغزوات اللي في الجزئين الماضيات كانوا انك تروح للعالم الديجيمون بعدين تسحبه معك العالم الحقيقي. هنا لا، هنا كانوا اصلا هم اوريدي في العالم الحقيقي يتهاوشون. فعلا. بس الفايت راحوا اللي لهم كان في كمان، الجزء بس راحوا لهم وراحوا لهم، العالم ايه راحوا لهم، بس راحوا لهم بعد ما جو. بعد ما جو سحبوهم هم. انعكست الآية ايوه هنا. صح. وكان بطل اسمه نعيم، وكان يعني زي ما قلنا لكم عمره 10 سنوات. نعيم هو القائد للفريق ثلاثي المكون من 3 شخصيات، نعيم وحنان وش اسم الثالث نسيته، نعيم، حنان، مراد اعتقد. اي مراد، مراد نعيم، اصبر، رافع رافع. اما مو رافع اي، انا عشان افتكرت ترى جلست اتذكر نعيم اغنية لا تبكي يا ايوه صغيري. نعيم حنان رافع رافع، ابطال ابطال يب رافع ايوه رافع، معنى غلطت معلش. ايوه يا ما ادري. هذا صارت الادوات حقتهم ادوات شبه متطوره عن الادوات الماضيه، فصارت ادواتهم بالوان محدده. يعني هم يمكن اتوقع اللي في الانمي كامل او الجزء هذا 12 طفل او 11 طفل، كل له لون مختلف. اللون كان حق نعيم احمر، بس وكان كانوا ثانويين الأبطال الباقيين. ايه كان ثانويا، لانه اصلا كيف اقول لك، لانه كانوا اصلا ادواتهم ضعيفه ولسه ما تطور التطور اللي تطوروه نعيم. يعني نعيم مره تطور مرافقة اللي كان صخر إلى الصخر الكبير، فقاعد يبكي ايوه نعيم، قاعد يبكي يبكي يبكي لين ما صخر الصخر الكبير أو الخبير صغر. ايوه الخبير، يب. الخبير يطلع عليك. ايوه ايوه فعشان كذا، ونفس الكلام مع حنان وكذا، فكان كل أداة لها لون معين أو بطاقات محددة. يعني مثلا البطاقة الصخر لو تركبها نعيم يمكن أو آسف، بطاقة الحنان ركبها نعيم يمكن صخر يموت أو صخر يختفي، يا لطيف. لأنها مو متناسقة مع الجهاز. فكان في ايوه بطاقات مع الجهاز نفسه، بس ما سووا فكان هالحركة. إلا البطاقة اللي يوم يستدعون، أصلا يوم يستدعون مثلا لا بعد قصدي انه استدعاءات. ما في واحد استعمل بطاقة غيره. إي أقول لك إنه لو استعملها، يعني لأنه حتى ذكروها في الأنمي نفسه، قال في المدبلج، يعني أتكلم عن المدبلج اللي ما شفت أنا الأنمي بالإنجليزي أو ايوه بالياباني. المدبلج ذكره قال إنه كل شخص لديه أوراقه. يعني ايش؟ يعني اي واحد يستخدم الثاني يمكن يصير فيه شيء غلط، او له يعني له تحولاته، فهمت علي؟ فاهمك. ونفس الكلام نعيم وحنان. انا عن نفسي حنان انه ما راح اتكلم عليه، لاني يمكن ابكي في نص الحوار، فراح اسوي سكيب الحنان شوي. طيب خلينا نتكلم عن حنان نعيم بعدين. ايه اذكرها بعدين. في شخصيات جانبية زي هديل وما هديل، وكانوا يعني لو جايين هم وما اطفال قليلين، اللي جايين وهديل وبلا بلا بلا، وكانوا مرافقينهم. ايه لكن الفتاة اللي مرة أنا متحمس لها هي اللي كانت مرافقة كولومون. هذه الفتاة والله لو أذكر اسمها خلاص، هذه الفتاة يمكن كانت من أهم فتاة في المسلسل كله. صغار كانوا اطفال. أي كانوا صغار، كانوا من يعني كانوا من الجانبيين. ايوه دقيقة، اظن هم اي وماكوتو. أي ماك اي هي واحدة اسمها اي اعتقد، وماكوتو اخوها، هي واخوها كانوا مرافقينه، كان هو مرافقهم يعني. اي كانوا مكوتو هو قابلوه في عالم الحقيقي يعني، ايه وشوية شوية لما قابلهم صار يكره البشر اكثر، بعدين صار تعرف يعني كان يكرههم بعدين صار يحبهم. هذا نفس نفس ال يعني كانوا ما يعني ما معهم، كانوا يحبون بعدين طيب فجأة خلينا كرهوا نتكلم عن كلهم. شخصيات دحين. طبعا خلينا انا اتكلم عن يعني نعيم اللي هو تاكاتو ماتسودا. هو كيف اقول لك، ولد بالنسبة لي اعتبره انا يعني غير بطل الجزء الثاني. شوف بطل الجزء الثاني في كفة اكرهه يعني كره عظيم، وهذا يرفع ضغطي. ليش يرفع ضغطي؟ عشان يبكي، عشان يبكي. من لا بس هو صراحة شخصيته مناسبة للجزء يعني، الجزء هذا اللي فيه تعرف يعني نفس القصة وطريقتها وأسلوبها اللي حتى ما هو للأطفال، فلما تحط له فاللي كملها غير أن القصة أصلا معقدة انه البطل نفسه كمان ما هم من ذاك النوع الشجاع، فبعضهم صار يكرهه كذا، تعرف ما يطيقه اصلا، ما يطيق يتفرج على الجزء اصلا، مع انه حلو يعني. شوف عن نفسي اعتبر مرافق نعيم اللي هو جيولمان او صخر، هذا افضل مرافق طلع في كل سلسلة ديجيمون عن نف... من من ناحية يعني. ليش؟ انه هو وتحولاته كلها اعتبرها بيرفكت يعني. هو نفسه صخر، شكله كأنه من رعد بس عليه شوية كذا نواحي تنينية شوية، وتعرف مكملينها كذا انه يطلق حمم مو نار، فخلاص هذا اقوى تعرف قوي شوية. يتحول لصخرة الخبير او اللي هو جراول مان. جراول باي ذا مان واي، ايوه اسمع بس ثواني بضيف لك حاجه. تدري انه نعيم، نعيم وتوقع يزن، مو يزن اللي شو اسمه الامجد، أمجد أيوه نعيم وامجد كانوا نفس البوكيمون او نفس الديمجيمون حقهم، رسموا او قاعد كانوا يرسمونهم يعني. أيوه أنا أعتقد أنه في المستقبل هذه هذه لا، هذه في علاقات متقدمه، يوم بدأ يراجع نفسه نعيم كذا انه صار يبكي واجد في اللي طلعت فيها لا تبكي يا صغيري. في اللحظة هذه كان يرسم صخر، وأعطاه اسم أيوه صخر وضبط وضعه. يا سلام عليك. ايوه ف كيف اقول لك يعني، تحسها نفس المستقبل. شوف الثاني اللي هو نعيم حنان، وش الثالث اسمه؟ رافع رافع. ايوه رافع اسمه هنري وونغ، او لا اسمه الياباني ترى صعب، بس بالانجليزي مخلينه هنري وونغ. هذا ترى يعني صيني ياباني، في عروق من هذا وعروق من هذه، فيعني صيني ياباني. عموما لي الثالث جنريا اسمه، ايوه ايه لي جنريا يب. جينريا يا اخي، اسم صعب يا. المهم هو لي لقبه لي. طيب الثالثة اللي هي حنان روكي ماكينو. شوف انا حقول كلام حسب اللي في الويكي، ما حاجيب كلام عندي. هي التوم بوي، فيها صفات توم بوي. اللي ما يعرف معنى تومبو يعني مسترجلة يعني. ايوه وكمان تعرف كذا قوية مستوية، يعني قوية مستوية على قولتنا. ما عاد شاء الله. و تعرف هي صح انها بنت لكنها ما كانها بنت يعني. عموما برضو مرافقها، تعرف المرافقين كلهم كانوا مميزين في هذا الجزء بالذات. مرافقها طبعا هي مرافقها اكثر تميز من غيرها، يعني حتى بالنسبة للتفرد والتميز مرافقها اكثر احسن مرافق يعني من هذه الناحية، اللي هو رينا مون صفراء صفراء كانت مهتمة بالسرعة، سريعة جدا صفراء. سريعة، وكمان تحولاتها كل تحول كل شكل يعني لها كان تعرف له يعني يا أخي تحسه شيء خاص يعني. شوف التحول الأول هو كيوبي مون، كيوبي مون ترى كيوبي تعلم اللي بتثالب 9 ذيول اللي اسمه تعلم صفراء بنت على الخبيرة. اليوديو صفراء الخضيرة أيوه. وبعدها اللي بعدها هذيك أم قلم تاو مون، تاو مون صينية، واحدة صينية كذا تعرف بقلمها تضرب تعرف تكتب عليهم كذا كلمات ما ادري موت ما ادري شيء، المهم ينهزموا بها الوحوش. أوف. وطبعا بعدها اللي هي ايش كان اسمها ساكويا مون، بس بالعربي ايش اخر شيء اللي هي تنبج معاها يعني في الدرع اللي هو برنامج القطة أو تدمج القطة شيء زي القط كذا. ايوه برنامج القطة ايوه. عاد يعني تعرف هي كانت متميزة يعني كل شيء مختلف عن الثاني، بينما هذيك لا يعني. بس من السابقين بس لا لا جينا اللي يعني حتى مرافق رافع كان برضو تعرف في تميز شوية. أول واحد كان أبو الرشاش هذاك البايخ، قنقذ، قنقذ ما ادري، قنفذ قنفذ أيوه قنفذ. قنفذ، قنفذ اوكي. يا أخي إيش إيش الحركة البايخة هذه؟ رشاش بس إنه كذا يا كبروه رجل لبس سروال وصار معاه رشاش. طيب بس اللي بعده أيوه اللي بعده اللي هو هذاك إيش اسمه البعوضة، البعوضة كذا اسمه بعوضة يوم رابيد اندمج مع البعوضة. أيوه رابيد مون. نعم. هذا يا اخي رهيب يا اخي، تعرف عليه ضربه، تعرف عليه ضربه كيف اقول لك، هو يعني بيدينه كذا ما ادري باليدين هذه شكل زي ثلاثه مراكز يا اخي، مهم تطلق شعاع قوي يا اخي والله رهيب. ترينيتي بيرست اعتقد اسمها. ما في زي الصفراء الخبيرة، خلانك بس. طيب طيب خلاص صفراء خبير احسن واحده فلحت. طيب طيب شوف ايوه اخر واحد اخر تحول له طبعا اللي هو يا اخي زي الكلب، يشبه الكلب كان هو فتح، الآري فتحي الاخضر الآلي الآلي الأحمر، الأخضر، الآلي الأخضر، الآلي الأخضر، الآلي الأخضر. إيه يحسوا ما منه فائدة يعني، كبير على الفاضي، كبير كبير، لا مو كبير بشكل طبيعي، لا لا عملاق عملاق يعني، تعرف يعني ليه يا أخي؟ ما تدري، يمكن كان له مثلا غرض في القصة نفسها بس ما ذكر يعني. بس والله يعني تعرف اتعدى اتخطى كل الحدود يا اخي، الحجم له حدود يعني، برضو مو لهذه الدرجة تخليه كبير، الله يهديكم يعني، مرة زودوها في هذا التحول حقه، بس برضو يعني عموما كيفهم. ماجيو المان اللي هو المرافق يا اخي، هذا المرافق كنت احيانا كذا اتخيل انه هو المرافق حقي انا، من هو يا واحد الآلي؟ لا صخر، فخار. فخر والله والله رهيب يا اخي، تعرف يعني يتحول لجراولمون شويه، يتحول لوار جراولمون اللي ما نعرف اسمه كيف، بالدروع تعرف يعني، وفي سيفين يا اخي، اشياء حاده على يد، فهمتني ما فهمتني؟ فهمتك. كيف ايوه وكيف يجي زي الاكس مان، ما الاكس مان ايوه يا فاهمك. واخر شيء اللي هو كيف اقول لك، ايش اسمه، الفارس الاحمر، ايوه فارس الأحمر هذا لأي شخصية؟ فارس الأحمر الفارس الاحمر، ايوه تحول الخير يا اخي، أي قصدك؟ لا شو لا اسمه، مش هو، الفجر الرافع قصدك؟ لا ها، نعيم يا هو الفارس الاحمر، أنا ترى أنا لسه أحسب كنت لسه برافع، أنا اللي خفت. هيا لا انا رحت ما توك. يقول لك اللي هو طبعا الفارس الاحمر لما اندمج نعيم يعني مع مرافقه شكلوا الفارس الاحمر، بس بكل بساطة يعني، عموما كذا اعتقد تكلمنا عن الجزء الثالث بشكل كافي يعني، فعل. مع انه ما جبنا هرجة لوجين ومرافقها ليث اللي مات، ايه بعدين تحول ولا شو امب مون يسموه، اللي تحول لواحد كذا ما تعرف، صار باداس كذا بالدباب حقه ومسدسات كذا، مسوي فيها انه انا احسن واحد يعني، عموما كذا خلصنا منه، الجزء الرابع ناخذ عنه بس كذا نوحة سريعة عشان طولنا في البودكاست، وصلنا الحين ساعة وربع في التسجيل، احسك صدق. خلاص انتهيت انت مرة. لا بالعكس، انا مركز ويعني تقريبا هذه اكثر لحظات اللي ما اكون فيها مفاهي، ومن عادة احمد ربك اني ما غلطت باسم. والله شوف، لانه ترى حتى طولنا في البودكاست هذا، لانه البودكاست الاول كان ساعه الا ربع، مع انه معي اثنين مو واحد كمان، عموما هو ترى احنا ديجما مختصرين الموضوع كمان يعني، لانه طولنا في الهرج ترى وصلنا ساعتين ثلاثه عادي، رجال وانتم لاحظوا ندوب انا قاعدين يعني تعرف نشكح، بس نتكلم عن الابطال نفسهم يعني، ما تكلمنا عن القصه ولا لان اصل القصه عباره عن ايش؟ عن ستوري لاين ثابت، انه اوكي 7 اطفال الى 8 اطفال، وبعض الحين يصير 3، تحولوا الى يا سلام سوبر عليك. هيروز، ايوه بعدين فجاه كذا يقاتلون رجل شرير، بعض الحين يكون من جزء قديم، بعض الحين يكون جديد بس يستحدث بشكل غبي ايوه من اجزاء قديمه، بس كفى الله المؤمنين شر القتال. والله العظيم ايش يتكلم كل شيء عن القصة؟ نفس القصة، نفس الستوري لاين. متشابهة يعني، بس نفسها يا اخي، لا لا معليش، نهاية الجزء الثالث كانت برضو احسن من غيرها يعني، نهاية الجزء الثالث انه كريمسون مود وبيلز مود اللي هو الزئبق، الفارس الزئبقي يعني، يعني لا رجل انا ليش، انا اقول لك ليش، انا لو ذكرت صفراء ببصيح. خلاص يا اخي مشي، ما اها تش اذكر النهاية يا اخي. طيب خلاص، يقول لك الجزء الرابع كان بكل بساطة أولاد جاتهم رسائل على جوالهم، أعوذ بالله، طيب جاتهم رسائل على جوالهم فيها عنوان قطار ومكانه، يلا روح القطار وخلاص، طبعا الوحيدين اللي جاتهم الشجاعة يركبوا القطار اللي هو أسامة وعامر وجميل وميمي ورامي، قلت اسمهم بسرعة، عموم اللي هو مين؟ أسامة. لا لأني قاعد أقراها دوبي، لا حد يقول ها لي وش أوكي. أسامة اللي هو تاكويا كامبارا، هذا أفضل بطل جاء في كل الأجزاء، صح. هذا أحسن واحد، صح أنت قاعد تسلك ولا إيش؟ لا والله أقول صح بالفعل. لا يعني لا طب والله بسلك. تعرف تاكويا كامبارا اللي هو أسامة باسم العربي، هذا تعرف هو اللي استخدم صفات الشجاعة وكمان صفات يعني انه مهتم بصديقه وزي كذا بطريقة حلوة. برضه الجزء الثاني غير انه كان بايخ وما يعرف كيف يستخدمها، وامجد كان عنيف شوية. تعرف امجد كل ما زعل يضرب يا من كف واللي يديله يا بوكس، أوف. في عنف شوية. ما هذا لا، كان تعرف الشخصية الطيبة اللي عرفوا يستخدموها صح، تاكويا كامبارا. طبعا البطل الثاني اللي هو ايش كان اسمه؟ مين؟ كيميرو أو عامر، عامر عامر عامر ايوه عامر اللي هو مين؟ كان اسمه كيمورا كيمورا كوجي ميناموتو. كوجي هذا يعني عرفته هذا كان عرفته عرفته ساسكي حقهم. بالله عليك. اي صح، يبدأ يتهاوش مع تتهاوش مع شو اسمه لا غير كذا كان أسامة كان مسوي فيها انه انا ما ابغى اصحاب، انا الباداس. اكرهكم، ويدور على اخوه كمان. ايوه تعرف كانه هو ساسكي يعني، هو كانه ساسكي كمان في نفس الوقت انه اخوه الكبير يعني اللي مات في النهايه، حركه النهايه. لا ما مات، استغفر الله. اوكي طيب هي حركت على احد؟ لا انا شايف مسلسل 17 من العمر عادي. ايوه بس ان شاء الله ما في احد يعني يعتبرها حرق. عموما هو اخوه كان شوي شرير في البدايه او كذا كانوا يحسبوه، طلع انه طيب واساسا، وبعدين ضحى بنفسه عشان اخوانه عشان اخوه والباقيين. فكانها ساسكي وايتاشي بس حقين ديجيمون، نفس الشيء. وش اسمه اخوه؟ اخوه ماني فاكر اسمه، لا اخوه اسمه كويتشي كيمورا، مع انه مو نفس اللقب ايوه بس تحسهم يعني هم اخوان. ايوه هو نفس الرسم، انا لا لا لخبطت بينهم اصلا، اخوه التوأم اخوتين كمان هذولي يقول لك يا اخوه. راجل. ايوه بس بعد ما ابوهم وامهم اتطلقوا واتفرقوا يعني هم. اوكي يغيرون اي صح، عندهم هناك نظام ياباني يغير الاسم لهم. صح. ايوه فكل واحد ياخذ اسم حسب يعني، عاد تعرف كفار ما عليهم حاجه. المهم طبعا الباقي الابطال ما مو لازم نذكرهم لانه كانوا مزهريات، اللي هو لا بالعكس، رامي. الصغير كان مرة رهيب. رامي إيمي ايوه إيمي رامي هذا كيف اقول لك، ايوه الوحيد اللي وقت ال في صوت غريب طالع عندك ولا ما في؟ ما ادري، انا قاعد اسمع صوت حكحكة فقاعد اسلك يعني والله جد لا لا يبي بس كذا مستلقى. المهم رامي ايوه هذا على سيرة رامي، وقت ما ركب القطار ترى مو هو ركب عشان شجاع ولا عشانه قال بيدخل القطار، لا اخويانه نفس اصحابه المعفنين هذول دفوه، دفوه على القطار قالوا له ادخل وسابوه. ايه بس اخ والله كان رهيب. اصدقاء السوء يا صح اخي، اصدقاء السوء من جد يعني، هذول اللي من جد غدروا بخويهم يا اخي. ليه يا اخي؟ لا تخيل كذا يروحون لأهله. والله هو رامي اسمه ولا هيم؟ بقول اسمه بالياباني. رامي ايوه والله يا ابو رامي، ترى نطلنا ولدك قطار وقد اجحد خلاص. مين والله رامي؟ هي حتى يسألهم المفروض مين رامي؟ هو يسألهم فين رامي؟ يقول مين رامي؟ نعرفه خلاص اشحد يا اخي ما عاد. والله جوه كئيب، بس طلع رامي رجال. ايوه بعدين طبعا اتربى خلاص تعرف يعني، بالعكس دي كانت نعمه انه دخل القطار، ولا كان حيعيش طول عمره بعدين جبان. الجزء الرابع مظلوم برضو يا اخي، تعرف جاي في النص فناس كثير ما شافوه عشان جاي في النص يعني، ما ادري هو كنسلوه. وكمان نفس طريقه التحول فيه بايخه، انه ما عاد فيه مرافقين. هي شو لا غير هي لا، حلوه مو ما في مرافقين، لانه لو تلاحظ ان الاجزاء الماضيه كانت عباره عن 24 25 30 حلقه، لا لا هذا اللي شطح ونقز صار 50. لا كلها 50 و48، يا را بس بالعربي انا اتكلم لا لا حتى بالعربي ايوه 50 و48 كذا يعني. بالعربي بالعكس طقوا ال 45. الجزء الثاني 52 حلقة والأول 48. يا ساتر يس لا ما لا ركبت كل شيء. الأول 54، الأول 54 ترى، حتى في يعني أكثر من الرابع، ترى الرابع قصير بالنسبة له. الرابع ترى مطوه مطه أليمة، تدري انت ولا لا؟ ايوه مطوه الى 70 حلقه من 60 حلقه، هذا اللي خلى الناس تكرهه. يعني هو 50 حلقه بس عشان التقطيع في بعض اللقطات، لانه كان يمكن اوسخ جزء في ايوه ايوه الرابع. لا مو وسخ يا اخي، بس انها كاش يعني تعرف ما يعني لابسه بلوزه قصيره. على قولتك لوكاليزريشن او شيء زي كذا، على ايوه قولتك. ومعهم حق صراحه، لكن لو انهم كانوا تعرف في الفتره الحاليه الحين ترى يعرضوا ون بيس على سبيستون، ونامي ما شاء الله مو مقصرين معاها، ملبسينها هلا هوب. الأم هي لهب. ايوه إيه زيران ايوه يوم كذا لبسين تعرف لهب يعني خلاص وردي. ملونين كذا وخلاص يعني احط. فهذه تعرف شيء حلو يا اخي، احسن من انه يقطعوا كل شويه عاد. ذكرتني مرة تابعت حلقة كونان. ايوه، عموما صح صح قصة الرابع ترى كانت طويلة كذا، سير الأحداث فيها تعرف بطيء بطيء مرة، سير الأحداث أنه كل شوية ما يا أخي ما هي واضحة كمان من البداية، تحسها صح معقدة أكثر من غيرها. طبعا ما هي معقدة كمان الثالث، الثالث كان أكثر قصة معقدة، أفضل حتى قصته ترى يمكن تعتبر أحسن قصة، يعني قصة كأساس كشخصيات مساعدة زي كذا، الثالث أحسن قصة. بس الرابع كان فيه تسلسل، التسلسل كان فيه مرة بطيء، يعني ألين ما قابل أخوه، وبعدين الفيلن الأخير اللي هي المجنحة، أو المفروض يسموها إيش؟ إيش المفروض يسموها؟ والله ما ادري، ترى ما بحافظ اسماء الرابع ترى والله. والله حتى أنا ما متذكرها، أنا الحمد لله أني متذكر أسماء الشخصيات. يا رجال لا، انا الشيء الوحيد اللي اتذكره من الرابع انه بعد ما اكتشف اخوه، جاء اخوه قال له معلومة ان اي بيانات تسلب لمن رئيس الشر وزعيم الشر حقهم كانت تؤخذ من الارض نفسها. فوصلوا لدرجة ان الارض ما قعد فيها الا بقع صغيرة جدا. ايوه صح، ايوه. هذا فحتى اللي اذكره انا. لما هزم نفس الشرير الاخير كان كيف بقول لك يسحب بيانات من الارض، يزيد قوته من انه يسحب بيانات الارض نفسها، فيعني تويست جميل. لدرجة أنه ما في إلا اثنين فقط يقدرون يطيرون إذا ما خاب ظني، اللي هم شو اسمه اللي بطلين، شو اسم البطلين؟ أسامة و أسامة وخوي الباداس عامر، عامر عامر، هم الوحيدين اللي كانوا يقدرون شو اسمه يسحبون أو يقدرون يطيرون. فكانوا وش يسوون؟ فكانوا يسحب واحد منهم يحمي الأبطال الثانيين ويقعدون بس، والثاني قاعد يقاتل. ايوه يعني لدرجة إن الأرض ما كان حتى فيها شخص، فكل ما ضربوه نزلت منه بيانات وتصير في أرض، وينزلهم ويضربون لين ما ذبحوه، وصارت المكان كله أبيض كذا وممتلى بيانات. ايوه فهمت عليك. شوف من ناحيه كمان ترى الفيلن الرئيسي، لا مو الرئيسي، اللي قبله اللي كان طول الوقت تحسبه هو الرئيسي، عارف وش هي؟ في نفس الجزء الرابع في المقدمه حقته في الاوبننج في كذا واحد كانه ماسك الارض كذا، في ديجيمون كان يطلع كانه كذا اذاني طويله كذا كانه ماسك الارض او محوطه يعني بيدينه، فاكره كان دور لا والله البوستر اللي عندي بوستر حق DVD معدل اها عليه. دقيقة لو اشوف لك صورة له، ما في صورة له. بس عموما يعني انت دحين لو تفتح في اي مقطع في اليوتيوب يعني الاوبننج حق الجزء الرابع هتلاقي كذا هو لونه كذا اسود كمان مظلمين عليه، فهذا هذا يعتبر واحد من الديجيمون السماويين. فهو هم ثلاث حراس لهم قصة معقدة شوية، ما طلعوا في ما بين يوم الطويل. يوم ياخذونهم عشان يقدر يحرر الشرير. ايوه فيعني كيف اقول لك، نفس هذا الشرير اللي او الفيلن في الجزء الرابع ترى له شكل طيب وشكل شرير زي ما هو كلهم كانت ترى زي كذا، ف فهمت. هي القصه تتعقد من هنا شويه، يعني تحسهم حطوا شخصيات حلوه بس انه ما دخلوها في الاجزاء، او انه دخلوا كل واحده في جزء يعني فرقوها عن بعض. عقدوهم مرة في الخامس ترى، عقدوها بشكل فظيع لدرجة انك لو فوت حلقة واحدة تقول فيها بربرة، البربرة هذه راح تفيدك بعدين لانها راح تعطيك وش وراء، يعني وش التحولات الجديدة اللي راح تحولها. فهمت علي؟ ايوه لكن كيف اقول لك، عموما كذا الرابع انتهى انه كلهم رجعوا، طبعا هذاك الاخو مات. يا اخي ليش احرق انا مره ثانيه؟ اوكي نايس. عموما ان شاء الله ما اعتقد في احد حيجلس معانا كل هذا الفتره كل هذا الوقت بدون او يعتبرها حرق. والله ما ادري. طيب اعتقد يكفي هذا الكلام، حوالي ساعة ونص، ساعة ونص جالسين نتكلم يعني عن ديجيمون. والله شيء كبير. وحتى باقي كم جزء؟ باقي يمكن باقي خمسة أجزاء، ثلاث أجزاء. 8 أي صح، 3 أجزاء وكم فيلم؟ 4 أفلام يا لسه ما أخي تكلمنا عنهم. الأفلام سيبك منها، بس عموما هذه شكلها يبغى لها حلقة ثانية عشان بتكملة بعدين، بس ما أعتقد إنها حتكون قريبة هذه التكملة. عموما يعطيك العافية يا فيصل، الله يحييك حبيبي. اخ تعبناك معانا. بالعكس أخي، أسعد إني أشارك معك. والله حاسس انك بتسلك يا اخي. والله ما أسألك يا أخي، أنا أتكلم كذا، إيش فيك يا أخي؟ لا كذا تعرف هذا بس انا فيني الرب بس يلعب اوه فيني من فتره تمام لفتره تمام هذه. طيب مرة ثانية نعيد التعريف بفيصل. فيصل او معروف بجاجوج، هو مترجم، مترجم انميات مخصصة للاطفال. ليش ما تترجم انميات كبار يا اخي؟ أول شيء السوق، يعني السوق عنده اكتفاء ذاتي من الناس يترجمون حاجات كبار، لدرجة إن الأنمي الوسخ، أو آسف أقول إتشي، ماسكه 17 فريق. أخص والله يعني نعم حتى يوم أشوف مثلا حقة أطفال زي باتل فورس ولا ديجيمون ولا كذا، مو ماسكين إلا فريق فريقين، وشبه نادر يعني، أيوه فهمت علي؟ فأنا قلت أنا أروح للسوق اللي أنا أشوف إني أنا أحبه وأتمنى إنه يشتهي وأحب أشتغل عليه. عشان كذا انا اترجم. جميل جميل. يعني اهم شيء تسوي الشيء اللي تبغاه يعني تعرف، لا تكون تترجم الانميات اللي بس عشان الناس ممكن تترجمها، لانه كثير مترجمين دحين يترجموا مو بغرض ان عشان الانمي هذا عاجبه، وتلاقيه اصلا ما تابع الانمي اساسا، بس ليش؟ عشان هذا انمي مشهور، فلو ترجمته اكيد حاشتهر انا، ولو اشتهرت اكيد معناها لو حطيتها في موقع حاجيب فلوس من الاعلانات وزي كذا، يلا ترجم خلاص. كثير يعني ما يحتاج نذكر اسماء، هو معروفين يعني، معروفين المترجمين زي كذا. بثلت. معروفين عاد، في ناس ما شاء الله تكلموا عنهم ما قصروا يعني معاهم. طيب وكمان فيصل هو عضو في موقع اسمه انمي ابديت، هو مسؤول عن يب اخبار بوكيمون والانميات الموسمية هذه اللي زي كذا، صح؟ اي قام صح بالفعل. صح. طيب كذا ان شاء الله نكون انتهينا، يعطيك العافية فيصل، اي هيك واخذ من وقتك ساعة ونص، والله فترة طويلة. يا رجال فداك 13 ساعة الجاي. طيب عموما ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في الحلقة وعجبتكم، فهذا كانت هذا كان حديثنا عن ديجيمون، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. يا عرضنا الحلو دوري، فيلتقي الاطفال دوما ويشرق الحلم دوما.